يعز عليا ان انساك واكمل عمري مش وياك، لكن يا خساره هي دي الحقيقه. يعز عليا نبات مين قلوبنا تعيش لناس تانيين، حاولت الاقي حل من الطريقه، ويا ريت افضل جنبك داريت، لا بيدي ولا بيديك، البعد ده أحسن لي وأحسن لي. حبيك أنا جوا عليا داريت، دمع كانت هتزيد لو شفتك بالدمع صعب أكيد. حلمت ان اللي بينا يطول واكمل عمري ليك على طول، ان كانش في بالي تبقى دي النهاية. فارقنا واحنا متفقين، نصيبنا نروح ومش راجعين، بقيتنا خلاص بتخلص الحكاية. وياريت افضل جنبك بياريت، لا بيدي ولا بيديك، البعد ده أحسن لي وأحسن لي. حبيت أنا جوا عليا داريت، دمع كانت هتزيد لو شفتك بالدمع صعب أكيد.